انتظريني انتظريني يا قدس انتظريني، سأزيل سدودا وقيودا وسأمحو رجس الصيون. انتظريني انتظريني يا قدس انتظريني، سأزيل سدودا وقيودا وسأمحو رجس الصيون. يا قدس أنا ابن الأحرار، لن أرضى الذل أو العار. يا قدس أنا ابن الأحرار، لن أرضى الذل أو العار. قسما بالله الجبار سأكون فداك فدا ديني. قسما بالله الجبار سأكون فداك فدا ديني. انتظريني انتظريني يا قدسا انتظريني، سأزيل سدودا وقيودا وسأمحو رجس الصهيون. دنيا الأمجاد اخترناها وضروب العز عرفناها. دنيا الأمجاد اخترناها وضروب العز عرفناها، وسنمضي في إثرك طه للنصر طريقك يهديني. وسنمضي في إثرك طه للنصر طريقك يهديني. انتظريني انتظريني يا قدسا انتظريني، سأزيل سدودا وقيودا وسأمحو رجس الصهيون. سأعود برغم الأشواك، سأروي بالمجد ثراك. سأعود برغم الأشواك، سأروي بالمجد ثراك. سأحلق بلدي بسماك وبقلبي حب فلسطين. سأحلق بلدي بسماك وبقلبي حب فلسطين. انتظريني انتظريني يا قدسا انتظريني، سأزيل سدودا وقيودا وسأمحو رجس الصهيون. انتظريني انتظريني.